في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أنس رضي الله عنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأنا أعلم أن هناك آيات من القرآن من بينها: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف نوفق بين هذه الآية وبين ما في ذلكم الحديث؟ ما منافاة بين الحديث والآيات؟ فكون الإنسان يبسط له في الرزق وينسأ له في الأجل سواء في الرحم أو سواء بر الوالدين لا يمنع. قوله تعالى: وإن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فمعنى أن الله جل وعلا يجعل صلة رحمه وبر والديه من أسباب تأخير أجله في الأجل السابق والقدر السابق. والله جل وعلا يعلم أنها يصل رحمه ويبر والديه، فلهذا أجل له زيادة في العمر ومسح له في العمر، وذاك يقطع رحمه ويعقو والديه فلم يفسح له في العمر وجعل عمره كذا لحكمة بالغة. وقد يطول عمر هذا العاق وعمر هذا العاصي ويعجل أجل المطيع لأسباب أخرى وحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح: لا يرد قدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني بر الوالدين. ما هو من حديث على اسم الحبة يسرد له في رزقه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسرد له في رزقه وأن ينسى له في أجله نسر رحمه. وصلاة الرحم وبر الوالدين وكثرة الدعاء في الحياة على خير من أسباب تأخير الأجل فيما مضى في علم الله. ليس معناه أن هذا قد كتبه الله يموت كذا ثم أخر، لا، المقصود أن الله جل وعلا جعل بر هذا لوالديه وصلته لأرحامه وكثرة دعائه من أسباب تأخير أجله الذي مضى به علم الله. فعلم الله لا يتغير، الله لا يتغير، الله لا يتغير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.